لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا وقدم الله ورسوله وقصد الله لقد كان لكم في ولما رأى المؤمنون الأحزاب من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال رجال وصدقوا فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا من المؤمنين رجال وصدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من تطيعه وما بدلوا تبديلا من المؤمنين من المؤمنين رجال وصدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من يبغى وما ليجزي الله صادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم فريقا تقتلون وتأسرون فريقا يا أيها الناس أزواجك قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين وأسرحكن سراحا يا أيها النبي يا بأفواههم كنتن تردن الحياة الدنيا وعين مكافة ستعالى بهم يعتقن وأذل سرحا وكذلك على الله يسيرا يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وكان ذلك على الله يسيرا. لتقولنك أحد من وقل قولا معروفا يا إن ما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقل في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقرن في بيوتكن ولا إنما يذب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقرن في بيوتكن ولا تبرج الجاهلية الأولى ولا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكر كما يتلى في بيوتكم

إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات الله أمرنا لن تكون له غنيا ربنا ومن يعص الله ورسوله فقد ضل مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله علي وأنعمت علي زوجك ووثق الله ووثق في نفسك من الله مبني ووثق الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكا لكي يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى وَكَانَ اللَّهُ ما كان وعدهم من دون أبدا يا رب يا رب وبشر للمؤمنين أن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وَدَعْ أَذِيهُمْ وَدَعْ